Oh, الله يكرمك بارك الله فيك. وكلي رب السماوات والأرض الله أكبر ولله الحمد بارك الله فيك. نعم نعم الله الله حفظكم الله يا مولانا. لا الله أكبر.